الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن يتقره الباطل، كله حق ونور. من تبعه نجا ومن تركه هلك، من رفعه الله ومن خفضه خفضه الله، من اتبعه سلك طريق السعادة وطريق الهدى، ومن خالفه سلك طريق الضلال. كل أمة سعيد أسلافها بالقرآن، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسعد أخلافها إلا بالقرآن وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل طرق في عبادة الله تعالى وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الأحكام الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، شر أمور الدين المحدثات البدع التي ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثها الظالمون الجاهلون. كان الدين عندهم ناقص فأرادوا أن يكملوه، والمكمل لا يكمل، والله تعالى الكامل لا يمكن أن يكمل. والله تعالى يقول: أيما أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زاد في الدين زاد في شقائه، وعذب الله عذابا أليما، ومن نقص منه كذلك. وهذه الخطبة في الوعيد، في الوعيد على الأكل بالقرآن، على بيع القرآن بثمن قليل بس، والدنيا كلها ثمن قليل، كما قال الله تعالى: كل متاع الدنيا قليل. قال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تأخذوا على آيات الله عن القرآن ثمن قليل، أي من الدنيا. واطلبوا أجركم على قراءتكم وتعليمكم من الله تعالى. وقال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. الذين باعوا كتاب الله، باعوا تعليمه أو تلاوته، كانوا يصدون عن سبيل الله، لأنهم منعوا كلام الله إلا بأجرة، فيصد عن سبيل الله تعالى، فما أقبح عملهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. قلهم يا محمد كل أجرات بفهمكم خذوا عنكم، أنا ما إن أجري إلا على الله، ما أنا شيء ما أخذ إلا من الله تعالى. والواجب على أمة محمد أن يسلكوا هذا السبيل، أن ينصروا كتاب الله وينصروه دون أن يطلب عليه ثمن من الدنيا الثانية. قال تعالى: اتبعوا المرسلين. والآية في هذا المعنى كثيرة. أما الأحاديث فالأول عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن في لسان جاهده فإنه سيجيء أقوام يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي. معنى هذا الحديث قال عمر بن الحصين من خيار الصحابة ومن مشاهير الصحابة، مر على قارئ، مش قارئ، مر على واعظ يقرأ القرآن ويطلب الناس من أموالهم، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. على مخالفة السنة وعلى معصية الرسول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن، كل من أعطاه الله القرآن لا يسأل به إلا الله ولا يسأل غير الله أبدا، والله تعالى سيغنيه من فضله. فمن لم يستغنه القرآن فلا أغناه الله. القرآن فيه غنى عظيم لمن تأدب بآدابه وتخلق بالأخلاق المحمدية. فإنه سيجيء قوم، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجيء قوم يقرأون القرآن ويسلبه الناس، بدل ما يطلبون أجر الله تعالى يسلف من أموالهم أو من طعامهم، فأولئك هم الخاسرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القران واسالوا الله به. قبل ان ياتي قوم يتعلمونه ويسالوا به الدنيا، قرأوا القران وطلبوا اجر من الله تعالى والثواب. رغم ان في القوم في اخر الزمان يقرؤونه ويطلبوا اجرتهم عند الناس. والقرآن يقرأه ثلاثة نفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قراء القرآن على ثلاثة أقسام: رجل يداهي به يفتخر به، إما لجمال صوته أو لحسن قراءته يفتخر به فهذا من الخاسرين، ورجل يستأثر به كذلك من الخاسرين، ورجل يقرأه لله فذلك الذي ينال الأجر والثواب عند الله تعالى ويقبل الله قراءته ويثيبه عليها ويرفع درجته. قال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الله يرفع اللي يرفع القرآن يرفعه الله تعالى، واللي يضع القرآن الله تعالى يحطه ويذله. وانظروا الآن هذه 700 مليون ليدعم الذلة والهوان المسكنة لأنه ما رفع القرآن، خفضوه وخفضهم الله وأذلوه فأذلهم الله. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إثم من تأكل بالقرآن أو فخر به أو رأي به. يقول البخاري رحمه الله: أذكر لكم في هذا الباب الحديث الذي وثق شرطي في الصحة، وهو الإثم والذنب الذي تحمله من راية بأمان من تأكل القرآن، الذي يأكل القرآن قليل أو كثير، أي يعلم أو يقرأ ويأكل أجر على ذلك ويأخذ أجر على ذلك، هذا متأكل القرآن. وكذلك الله يفتخر أيضا، الله تعالى يعذب عذابا أليما. فقال: العلم التواضع ولا علم تكبر الفخر. أو رأي بها وقرأه رياء تنزحه الناس. ثم روى بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا في القرآن اللي يقرؤونه يبقى في حلقهم ما يوصل القلب أبدا ولا ينتفعون به بل يكون وبال عليهم. وفي الحديث الآخر إن هذا القرآن شافع يشفع فمن اتبعه قاده الجنة ومن خالفه زج في قفاول النار يضرب على قفح سلك في جهنم. والبخاري رحمه الله يرى هذا الحديث منطبقا على من يتأكل بالقرآن أو يفاخر به أو يرائي به، وهو أنه يملك بالإسلام كما مقسم الغنية سيكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا ينتفعون به لا يجوز حلوقهم يمرقون من الإسلام يخرجون من الإسلام كما مرق سمي الرمي سمي رمز به شيء وخرجوا لياسرة. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تهنوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تسكروا به. اقرأوا القرآن ولا تغنوا فيه، لا في قراءة لفظه بحيث جعله تلك الغناء والمزامير واللهو، ولا في معناه تحرفونه ليوافق أهواءكم. فسروا كما ابتلوا أصحابه في الله عليه وسلم، فمن غلا في لفظه أو في معناه فعله الإثم العظيم ولا ينتظروا به. اقرأوا القرآن ولا تغنوا فيه ولا تشفوا عنه، إذا أعطاكم الله القرآن يدفع عنه ويدخله يضيع ينسى. تعاهدوه بالتلاوة وبالتكرار، ولا تأكلوا به شيئا أبدا. اشتغلوا كلوا من عرق جبينكم من كديدكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خير له من يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. داود عليه السلام كان عنده بيت المال كان ملك، مع ذلك ما كان يأكل من بيت المال، مع لا الحق أن يأكل بيت المال، ولكن كان يصنع الزروع ويبيعها ويأكل منها. ما أكل أحد طعاما خير له من يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ولا تستأكلوا به، لا تأكلوا به إذا كنتم ما عندكم أكل فاطلبوا الأكل بطريق آخر، ولا تستكثروا به إذا عندكم ما تعيشون به وتزيدوا تكثروا تقول أنا بالقراءة كثر هالشيء عندي. وعن أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سيأتي زمان يسأله فيه بالقرآن فإن سألوك فلا تعطوه. يجي زمان مش موجودة زمن الصحابة والتابعين، ولكن يجي زمان الناس يتخذون القرآن وسيلة المعيشة، إذا طلبوا منكم عند فلا تعطوه. فالذي يعطي بايع القرآن يأثم كما يأثم هو، يشترك معه في الإثم ويشجعه على المعصية الكبيرة وعلى إهانة القرآن. قال فإن سألك فلا تعطوه. وعن عبيد بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتيته فسألته وقلت يا رسول الله رجل ممن علمتهم القرآن هدى إلي قوسا فقلت ليس بمال لا دراهم لا طعام لا ثياب، هذه للجهاد فقط وانا ارمعنا في سبيل الله وجاهد بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحببت أن تطوق تدخل من النار فاقبلها. إذا بغيت الله يطوق فردك من جهنم يقبلها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به ما عند الله قبل أن يأتي قوم يتعجلونه يبتغون به ما عند الناس. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وأجرنا جميعا من عذاب المهين. واشكر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين ونشكره إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المرتضى المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء والوفاء، وخصوصا الخلفاء الراشدين المهديين وآل بيت النبي الطيبين الطاهرين وسيد السليمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى لحساب ثلاثة أصناف من الناس: رجل أعطاه الله القرآن وعلمه العلم يدعوه ربه فيعرف نعمه فيعترف بها فيقول: فماذا فعلت فيها؟ يقول: يا ربي أقرأت القرآن لوجهك وعلمت العلم لوجهك. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو قارئ هو عالم. يذهب به النار فتسحبه الملائكة عنه إلى جهنم. بيّن معنى هذا الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول من يدعى الحساب الذين أعطاهم الله العلم وأعطاهم القرآن. يدعوهم الله تعالى يقول لواحد منهم: أنا ما أعطيتك القرآن وكثير من الناس محرومين منه، أعطيتك العلم كثير من الناس محرومين منه، ماذا شكرت هذه النعمة؟ ما شكرك هذه النعمة؟ تقول: يا رب أقرأت القرآن يوجي، علمت الناس القرآن ما قبضت عليه ولا فلس، وعلمت العلم يوجي ما قبضت عليه ولا فلس. كذب صحيح أنت ما قبضت عليه، ولكن كنت تحب الفخر والمحمد يحمدك الناس. ما شاء الله يا عالم كبير هذا، ما شاء الله هذا الخير. الله الله الله ما شاء الله. في هذا تكون كاذب في الدعاء، ويأمر الملائكة تسحبه على وجهه يترك في جهنم. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وأجرنا جميعا من عذاب المهين. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا عذر إلا سترته، ولا دين إلا أديته، ولا مريض إلا شافيته وعافيته، ولا مسجون إلا فرحته، ولا طالب حاج من حاجات الدنيا والآخرة ليس فيها رضا وإن فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها في اسمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.